ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله قول الله أفتح اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة إمران أرد لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمرين رب نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمرين ربي إني نذرت لك ما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. آدم ونوح وآل إبراهيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عند الرزق قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها إن الله يرزق من يشاء يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فناديه الملائكة وقائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن الله يبشرك يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذ قالت وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أمه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له يكون لي ولد ولم ينسسني قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموت بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله.